إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل ومرجو لا من عند، ببره وإحسانه لخلقه معروف، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ كل الأرض هي، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير أعتى وأشر وأشد كافر على الأرض بإذنه وليا. وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أتم الخلق خلقا، وأشرف الخلق نسبا، وأعظم الخلق دينا، وأتقى الخلق لك وأقربهم إليك منزلة من أمن المرسلين وكان سيدهم وشفيع الناس يوم القيامة وعلى يديه تفتح أبواب الجنة، صلوا عليه وسلموا تسليما. لما أراد الله أن يشرف بأنوار محمد السماوات كما شرف ببركته الأرضين، شرع له رحلة الإسراء والمعراج، صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد معاناة مع المشركين وحصار في شعبنا بطالب نام 3 سنوات، مات بعده العم الذي كان يحمي الظهر، وماتت أحن الخلق بعد الله إليه قريبة رضي الله عنه، وكان عام الحزن، وخرج بعدها صلى الله عليه وسلم وحده مع مولاه زيد إلى الطائف لدعوة أهلها، فألموا وحرروا الصغار والصبيان والسفهاء فضربوه بالحجار، وعاد صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعاناه الى الله ليستكمل دعوته ويتم بامانه رسالته. شاء الله عز وجل في موضع اختلف العلماء فيه، هل من بيتي المهارب أخت الإمام علي؟ وكان بيتها يبعد عن الكعبة 40 مترا بجوار باب الوداع الآن، هل كان نائما فيه أم كان في الشرك أو الحقيق؟ الله أعلم، مسألة خلافية عند العلماء. في ليلة 27 من رجب قبل الهجرة بموعد اختلف العلماء فيه، هل في 3 سنوات؟ هل في 16 شهرا؟ هل في 12 شهرا؟ الله اعلم. شاء الله وهو في الليل ان يرسل ملائكه عرف منهم جبريل وميكائيل، وقال الطبراني قد كانوا 3، فايقظه جبريل وشق صدره من نحره الى ركبته واستخرج القلب وغسل بماء زمزم في قصد من ذهب، وحشي حكمة ونورا وإيمانا، وكسي بالأوازيق نورا، وأعيد الصدر إلى ما كان. ألم نشرح لك صدرك؟ صل عليه. ألم نشرح لك صدرك؟ والعلماء على أن شرح الصدر تم للمصطفى مرتين، مرة وهو عند حليمة في بني سعد يضع في سنواته الخمس الأولى أو في الرابعة من عمره على خلاف عند العلماء، والمرة الثانية التي شرح بها الصدر هي تلك التي نتحدث عنها الآن، وكأن السماء تريد أن تخاطب أهل الأرض بلسان الحال. إن كان إذا كان بينه وبين الله لقاء فينبغي أن يعد للقاء بما يناسب من يلتقي به محمد وهو الله، فلا بد من شرح الصدر وإكرام على يد الشيطان وعرضه حتى يصير النبي مؤهلا للقاء من الله. وكذا رسالة جميعا لما تيجي للمسجد وانت واقف تصلي مع الله في بيت الله بين يدي الله ينبغي ان يشرح صدرك، لكن جبريل الشريف يشوفه ويطلع يطلعه من عند النبي، لكن ينبغي ان تودع قلبك على رقى الشيطان لتصير اهلا للقاء واحد الديان. وهي فائده من فوائد الاسراء والمعراج، اذا كان الله هيئ النبي قبل ان يلقاه وهو النبي فما ظنكم بخلق الله العادلين؟ قولوا لا اله الا الله. واعد النبي وحمل الى الحطيم ان كان في بيت مهان او كان في الحطيم على الروايه الثانيه، وايقظه جبريل وتم شرح الصدر، واخبر انه في رحله مع جبريل فجيء بالبراق وسمي البراق لبياضه وفريقه، وجيء بالبراق وشمس البراق اي اهتز البراق هزة تطير مع الدواب دلالة على القصد وعدم الرضا. فقال له جبريل في رواية عند احمد: يا براق انظر فانه لم يرى قبل محمد خير من محمد صلى الله عليه وسلم. وركب البراق ووصلوا الى بيت المقدس. ولماذا خرج من مكة وفيها الكعبة والصلاة فيها بمئة ألف صلاة بغيرها إلى مسجد الصلاة فيها بخمسة آلاف صلاة؟ لأن العلماء قالوا كانت الديانة الموجودة قبل الإسلام ديانة موسى وعيسى ومقرها الشام بيت المقدس، وكأن الله أراد أن ينزع الرئاسة والقيادة من موسى وعيسى ويعطي حبل الإدارة وقرار الإدارة والقيادة لمن بقي خاتما للمرسلين على شهود من سبحان الله قل لا إله إلا الله. وكأن الله أراد أن يقول للخلق بالأرض صار الآن محمد هو المسؤول عن الأرض جميعا، وأرسلناك للناس كافة صل عليه وتولى القيادة وجمع الأنبياء على روايتين من العلماء، هل تم ذكر الأنبياء روحا وجسدا؟ العلماء نعم. هل قبل الصعود قبل المعراج ولا بعد المعراج؟ رأي جمهور العلماء قبل المعراج. اجتمعوا جميعا في المسجد لصلاة سبع ركعات السنة، لأن الصلوات لم تكن صلاة الخمس لم تكن مفروضة بعد، لكن كان السنة صلاة مفروضة على النبي وعلى المسلمين ركعتين بالغداة وركعتين للعشي، وكان النبي يعرف الصلاة من بداية الدعوة كما علمتم وكما تعرفون. الشاهد أن النبي قدمه جبريل أمام جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى به إماما وقيل في المعراج بعد أن ركضت الدابة بيد النبي في الحلقة التي يركض فيها الأنبياء عند المسجد الأقصى، وعرف برسول الله، وكل ذلك تم ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده من وحي الله، أسرى يعني المسير ليلة تسمى إسراء، وكانت ليلة كلمة نكرة لتدل على أن الرحلة استغرقت شيئا قليلا من الليل. جاءت كلمة الليل نكرة في أول آية الإسراء لتدل على أن رحلة الإسراء والمعراج إنما استغرقت قدرا يسيرا من الليل. ولماذا ليلا؟ لأن الليل هو الوقت الذي كان يحبب ويرغب فيه الصالحون للقاء الله وعلى راسهم محمد. يا ايها المزمل قم الليل فكان الإسراء ليلا، لأنه وقت انفراد النبي الواحد القهار دون مشاغله في الدنيا، فكان ليلا. وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في معراج أعده الله كوقع الطائر كما كان في رواية أو كغيرها أمر لا يعنيه، إنما الإعداد إذا جاء من عند الله أن تسأل، لأن الله لا تربطه ولا تربطه ولا تحكمه الأسباب، لأنه خالقها ومسببها. قولوا لا إله إلا الله. ووصل جبريل إلى باب السماء الأولى فلتفتح، فقيل له من؟ لا أصعب بمعنى يدع معرفة الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله. هذا كيف بمعنى الملائكة الاجتماع مش عارفين اللي خطر، مش عارفين اللي ورا ده، بل قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل بعث يعني؟ قال نعم. ففتح لجبريل ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السماء الأولى أبو البشر آدم عليه السلام. وفي رواية عند الطبراني في مسلم عند أحمد وغيره والترمذي والنسائي أتاه على يمين آدم أرواح المؤمنين وعلى شماله أرواح الكافرين، ثم إلى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثة عرف من أهلها الصديق الذي أعطي شطرا جمال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وفي السماء الرابعة وعرف من أهلها الذي رفعه الله مكانا عليه سيدنا إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة الكريم موسى عليه السلام. وللنبأ فإن الله كما قال الكعبي فإن الله قسم الكلام والرؤية بين موسى وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لموسى الكلام وكان للنبي الرؤية. ولكن من حديث عائشة لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ كان في بيته، قال هو نور أن أراك فأراك أو رأيت نورا. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. في السابعة عرف من أهلها سيدنا الخليل إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم يصلي فيه 70,000 ملك، لا يأتي عليه الدور الثاني لكثرة خلق الله من الملائكة، اللهم اجمعنا بهم على حوض رسول الله وفي الجنة، قولوا آمين. ثم عرج النبي إلى شجرة السدرة، سدرة منتهى، أوراقها كآذان الفيلة، وثمارها كالقلال، القلال أو قلال هجر، القلال دمعون، وقيل أنها الخشب الذي يوضع عليه ثمار العنب. فلما تغشى الله شجرة السدرة بنوره، كان وصفها لا يعبر عنه لسان ولا قلم لجمالها، لما استمدت جمال نور ربها اللهم اقعد منها، قولوا امين. ثم توقف جبريل واستمر النبي الى المكان الذي شرع الله له ان يلقى الله فيه، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، لكنها كانت 50 صلاه، فتلقى بادبه امر الله وحال هذا الشرف مرحبا متادبا منبيا مطيعا، وعاد فالتقى في الثالثة لموسى فسأله ما كان بينك وبين ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبره فقال إني خبرت بني إسرائيل أن لي تدريب أبدا في الأرض 50 صلاة الناس مش هتتبقي منها ولا هتقدر عليها، صعبة ثقيلة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فعاد المصطفى فسأل الله التخفيف وهو أعلم بكل شيء، فتوحد الله. ألم يكن الله على علم بالصلوات هذه خمسة؟ عن طب ليه تكرر النبي كل مرة يشيل 5 وهم 50 45 40 35 لغاية ما يخلصها؟ وكأنها رسالة إليه يعملها مكتوبا، فإذا عملها كتبتها سيئة واحدة ما يبدل القول لدي ولا أنا بالرجال بالعبيد. فعاد المصطفى محمد بالخمسة إلى موسى قال له ارجع اسأل ربنا شكوهم ثلاثة ولا اثنين. قال رسول الله الحليم الكريم استحييت من ربي أن أسأله بعد ذلك، صل عليه. وعاد النبي إلى الأرض وأخبرت مكة وحدثت إجراءات الطريق. عير لمكة جاية في الشام مر عليها النبي وكان عطشان فشرب من إناء منه مغطاة وفيه جبل ندى يعني حصل له بقعة اتأخر عن الإناء له بقعة معينة. حال الإبل وصف النبي أهل مكة. طيب لماذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس كما قلت لكم؟ قلت لسببين. السبب الأول لبيان أن النبوة والرسالة العامة صارت لرسول الله ولأمة محمد في الدنيا كلها. الأمر الثاني أن رسالة قريش، وقريش تعرف بيت المقدس تماما، كم ذهبت إليه وتعرف تفصيلا، ولكن النبي ذهب ليلا صار عليه ولم يعرف البيت قبل ذلك ولم يره على التفصيل. لكن شاء الله اذا ما انتشر الخبر بالاسراء والمعراج المكذب قريش ويذهب لعينها فرعونها او جهل الى ابي بكر ليقول له كلاما لا يليق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله منطق ابا بكر بكلام مشرف ولم لا وهو الصديق وسمي بعدها الصديق بالفعل. قال انا اصدق النبي في خبر السماء ياتينا بما هو اعظم وابعد من هذا الخبر فلم لا اصدق النبي وما قربنا عليه كلمه قط. فقالوا يا ابي بكر جعلك عن محمد صاحبك يصف لنا بيت المقدس. فارسل الله جبريل فحمل بيت المقدس على جناحه ووصل به الى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدي محمد يصف البيت وكانه فيه، وقريش في انبهار تام وانزعاج كامل لانه لم يخلق شاهدا ولا واردا الى اتى بها وكانه يصف وصف عين. فهجمهم وكتمهم واسكتهم. ولكن الرحلة كانت امتحانا لكثير ممن كانوا مسلمين بغير قلب سليم ارتدوا، وهذا هو المطلوب لتطهير العدد وتصفية العدة وتنقية الرحلة حتى لا يكون خلف محمد إلا من هو على بصدق منهج محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اقول قولي هذا واسال الله ان يغفر للحاضرين وجميع المسلمين وابي وامي ومن تاب فاستغفروه انه